يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج. معي أنا صباح إبراهيم، الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. طبعا عنوان حلقتنا لهذا اليوم هي الحرب الناعمة. ما هو تعريف الحرب الناعمة، نشأتها، أساليبها، أيضا أهداف الحرب الناعمة، مواردها، مصادرها، كيف يمكن أن نفرق بين الحرب الناعمة والحرب النفسية، وكيف يمكن أن نواجه الحرب الناعمة. طبعا هذه المحاور وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم من حلقتنا في برنامج مصطلحات مع المحلل السياسي والأستاذ الجامعي في جامعة طرطوس الأستاذ باسل الخطيب. أهلا وسهلا فيك على هوا أمواج. أهلا وسهلا بكم. بداية اليوم حلقتنا عنوانها الحرب الناعمة. نعم. تعريف الحرب الناعمة، مفهومة يعني. نعم. شو يعني حرب ناعمة؟ طبعا هذا التعبير أول من استعمله مفكر أو مناظر أمريكي يدعى جوزيف ناي، أول من استعمل هذا التعبير. نعم. تعبير الحرب الناعمة وتعبير القوة الذكية. نعم. هو من ابتكر هذين التعبيرين، الحرب الناعمة والقوة الذكية، هما مترادفتين. نعم. تماما. وعرف الحرب الناعمة أنها الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية والإغراء بدلا من الإرغام والقوة. نعم. وهي القدرة على التأثير على سلوك أو في سلوك الآخرين للحصول على النتائج والأهداف المتوخاة دون الاضطرار إلى الاستعمال المفرط للقوة الصلبة أو القوة العسكرية. نعم. تسمى القوة العسكرية القوة الصلبة. نعم. على فكرة هذا ما حصل مع الاتحاد السوفيتي عندما تم إسقاط تلك الأمبراطورية العظيمة دون أطلاق أي رصاصة واحدة، وذلك عامي 90-91، حيث جرى تقويضه من الداخل. نعم. من داخل الأمبراطورية السوفيتية. لماذا اعتمد هذا النهج، أو علة اعتماد هذا النهج أو هذا الأسلوب، أسلوب الحرب الناعمة؟ لأنه بكل بساطة لا يمكن دائما استعمال القوة المفرطة، القوة العسكرية، القوة. نعم. الصلبة في كل مكان. لا يمكن استعمال تمتلك الولايات المتحدة وهي رائدة اختراع هذا الاختراع، رائدة هذه الحروب، الحرب الناعمة، تمتلك من القوة العسكرية الكثير، ولكنها تعجز عن استعمالها في كثير من الأماكن. صحيح. على سبيل المثال، لا تستطيع استعمال هذه القوة المفرطة، القوة النووية على سبيل المثال، السلاح النووي ضد بضعة مجموعات أو مجموعات جهادية متفرقة هنا أو هنا. صحيح. لا يمكن استعمال السلاح. صحيح. كذلك استعمال القوة المفرطة تحده بعض التشريعات والقوانين الدولية. أضف إلى ذلك وهو الأهم، أن استعمال القوة المفرطة أو الإغراق في شن الحروب يؤدي إلى كلف بشرية ومادية كبيرة. صحيح. لا يستطيع أحيانا المجتمع والاقتصاد الأمريكي تحملها. أضف إلى أن ذلك هذا يستهلك كذلك، لما أقصد الحروب المباشرة، تستهلك الرصيد المعنوي والسياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة، لسمعة الولايات المتحدة. لذلك بدأ أو نشأت فكرة، أو تم اللجوء إلى فكرة الحروب الناعمة. نعم. واستعمال القوة الذكية. نعم. نعم. متى نشأت، يعني فينا نقول متى ظهرت هذه الحرب، حرب الناعمة، وبدأ شعوب العالم باستخدام هذا النوع من الحروب؟ طبعا الجهة الوحيدة التي تستعملها ليس شعوب، الولايات المتحدة هي رائدة. نعم. هذا الاختراع. صحيح. هي رائدة هذه الفكرة، الفكرة الخبيثة بين قوسين. صحيح. وهي من بدأت، وهي التي تستعمل هذا النموذج من الحروب. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب الباردة، تكون نوع من شعور العظمة والغرور عند الإدارات الأمريكية. نعم. وعند صانع القرار الأمريكي. اعتمدت الولايات المتحدة في فترة التسعينات في تعاملها مع النظام المعادي على فكرة الاحتواء المزدوج، التي قامت فكرة الاحتواء المزدوج على خلط بين السياسات، ترتكز على ما بين الردع العسكري، العزل السياسي والدبلوماسي والمقاطعة الاقتصادية. بعد ذلك انتقلت إلى سياسة، وخاصة في أواخر عهد كلينتون، بيل كلينتون، وبدايات عهد، وتحديدا مع بدايات عهد جورج بوش. نعم. ما يسمى مفهوم أو عقيدة الصدمة والترويع، أو الصدمة والترهيب. نعم. والتي ركيزتها الأساسية شن استعمال القوة العسكرية إلى أقصى مدى ضد الخصم، لتقويضه، لترويعه، ترهيبه، وبالتالي هزيمته هزيمة ساحقة. استعمل هذا الأمر ضد يوغسلافيا سنة 1999، ضد أفغانستان 2001 في عهد جورج بوش الابن، 2003 ضد العراق عندما تم غزو واجتياح واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة. نعم. لكن بسبب الكلف المادية الهائلة لهذه الحروب، الكلف المادية نتيجة استعمال المفرط للقوى العسكرية، الكلف المادية الكبرى والكلف والتكاليف البشرية الكبيرة، خسرت الولايات المتحدة في حربها ضد العراق أكثر من 5000 قتيل بسبب هذه التكاليف لها. أضف إلى ذلك، وهو هذا الأمر والأمر الأساسي، ليس فقط أنها فقدت من رصيدها المادي والبشري، أنه تآكل رصيدها المعنوي والإعلامي وتشوهت صورتها على مستوى العالم، أقصد الولايات المتحدة، خاصة بعد المجازر الوحشية التي ارتكبت على سبيل المثال غوانتانامو، أو الاعتقالات أو الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب العراقي في كل الحالات. نعم، نتيجة هذه الحروب المباشرة يقال أن قتل أو استشهد أكثر من 1,000,000 عراقي نتيجة الغزو الأمريكي للعراق. يمكن أكثر. نعم، من الممكن أن يكون أكثر. هذا دفع بصناع القرار والباحثين وكبار الضباط البنتاغون والاستخبارات لاستخلاص العبر والاستنتاج بأن هذه الإخفاقات سواء بما خص غزو العراق وأفغانستان وهذه الكلف الكبيرة ناتج عن استعمال أو فرض استعمال القوى الصلبة أي الجيش، أي شن الحروب على حساب القوى الناعمة. هذا ما دفعهم إلى إعادة استعمال أسلوب الحرب الناعمة الذي شن أو الذي أسقط الاتحاد السوفيتي. لمنظر الحرب الناعمة أو مخترع فكرتها أو مبتدع فكرتها جوزيف ناي جملة شهيرة يقول أن دولارا واحدا ينفق لشراء قرص DVD أو CD ممغنط، قرص ممغنط يحمله شاب إيراني فيه معطيات يواجه بها سلطة رجال الدين في إيران في معركة حرب الأفكار أجدى وأفضل بأضعاف من دفع $100 لشراء أسلحة لمواجهة الدولة الإيرانية. صحيح. هذا هو المبدأ الأساسي. صحيح. وهكذا نشأت الحرب الناعمة. بناء عليه تبلورت في أمريكا بعد الكثير من المؤتمرات التي عقدتها مراكز الأبحاث التابعة للبنتاغون والخارجية والاستخبارات. أضف إلى ذلك وبعد مراجعة توصيات لجنة بيكر هاملتون التي أنشأت سنة 2006. وفوز الديمقراطيين بالانتخابات ووصول أوباما إلى سدة الحكم سنة 2008 أصبح للولايات المتحدة تفكير استراتيجي يعتمد التطبيق المدروس والحكيم لمجموعة من السياسات على المسرح الدولي أطلق عليها القوة الذكية، تتلخص بما يلي. هكذا نشأت أو هكذا تبلورت فكرة القوة الذكية التي ترادف الحرب الناعمة. تتلخص كالتالي، بمعادلة زرع الأمل عندما تفشل، وملخصها كالتالي، عندما تفشل الضغوط والطرق الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية في تطويق إرادة العدو تصل خيارات القوى العسكرية إلى وضع مسدود، ينبغي الاقتصار على التلويح والتهويل باستعمال، فقط التلويح باستعمال القوى العسكرية. حتى أنه لدينا مثل أن العصا التي تلوح بها أفضل نتائجا وتأثيرا من العصا التي تضرب بها. وبالتزامن مع ذلك شن حملة تشهير ضد النظم المعادية وزعزعت عقائدها وخلخلت أفكارها وركائزها الفكرية والسياسية وأسقاط رموزها السياسية والدينية والوطنية والقومية وتسميم إيمان الجماهير بهم وثقتها بقادتهم. لاحظي كانوا يستعملون ضد كل الدول التي يحاربونها أسلوب شيطنة القادة. صحيح. هذا أسلوب أو أداة من أدوات الحرب الناعمة. صحيح. هكذا نشأت الحرب الناعمة وهكذا استمرت واستفحلت واستعملت ضد أكثر من دولة. نعم، وهنا بيدخلوا الأفكار يمكن. نعم، بالدرجة هي حرب أفكار، الحرب الناعمة تلعب على الأفكار. نعم. أيضا دعنا نتحدث عن موارد الحرب الناعمة، مصادرها، أساليبها. تماما. الحرب الناعمة مواردها باعتبار أن الولايات المتحدة هي مبتدعة هذا الأسلوب من الحروب، طبعا يسمى هذا النوع من الحروب حروب الجيل الرابع، الحروب الناعمة. حدد المنظرون الأمريكيون موارد الحرب أو القوة الناعمة بعدة محاور. أولا القيم والمؤسسات الأمريكية، جاذبية الرموز الثقافية والتجارية والإعلامية والعلمية الأمريكية. أضف إلى ذلك صورة وشرعية الولايات المتحدة أمام العالم، أي كل هذه الأمور يمكن اختصارها بأسلوب الحياة الأمريكي، أي تقديم أسلوب الحياة الأمريكي للعالم ككل أنه الأسلوب الأفضل والنموذج الأحسن والأرقى والأسمى، وهو خبرة أو صفة ما توصلت إليه البشرية، وأن كل ما تعيشونه هو لا شيء مقارنة بالنموذج الأمريكي. الولايات المتحدة تقدم، لاحظي قلت زرع الأمل، هي تريدهم أن يفهموا أن عليكم أن تسعوا لتكونوا مثلنا، أن تعيشوا مثلنا. طبعا دغدغة للمشاعر، لعب على المشاعر، لعب على العواطف، هي تحارب تلعب على هذا الوتر بالدرجة الأولى. أما أهم مصادر هذه القوى الناعمة أو الحرب الناعمة فهي هوليوود بالدرجة الأولى، هي مصدر الأساس تماما، مصانع هوليوود، كل ما تنتجه من مسلسلات وأفلام هي أحد الوسائل الأساسية للحرب الناعمة. لاحظي أن السينما أو أفلام هوليوود تنتشر على كل أو تنتشر في كل العالم، في كل دول العالم، هي تنقل بما تقدمه من مشاهد، بما تقدمه من أفلام، تنقل أسلوب الحياة الأمريكي، تقدم الشخص الأمريكي السوبرمان، تقدم الولايات المتحدة أنها دولة راعية لحقوق الإنسان، صحيح. تقدمها أنها دولة مدافعة عن المظلومين، صحيح. هذا الأمر يتغلغل في اللاوعي، يتغلغل في اللاشعور، ويصبح عند الشخص قناعة أن كل ما تقوله الولايات المتحدة هو الصواب، هو الحق، صحيح. هو الحقيقة، يبدأ لا شعوريا بالنفور من نظامه الحاكم، من سياسة دولته، ويبدأ بالانحياز والحلم بالعيش بأمريكا، صحيح. ليس بالحلم فقط بالعيش في أمريكا، بالحلم تحت سيطرة أمريكا، صح. أن أمريكا له أفضل من دولته أو حكومته. هوليود على سبيل المثال، قلنا الإنترنت هذا الذي دخل تماما، المصدر الأهم، هذا دخل كل بيت، صحيح. هو 24 على 24 ساعة كل يوم، كل الأعمار، كل الأجيال، أصبح تطبيق الإنترنت منتشر على كل أجهزة الخليوي، أيا كان جهاز الخليوي، صحيح. الذي يلازمك، أقصد جهاز الخليوي يلازمك كل دقيقة وكل ساعة، صحيح. برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة، الكثير من المراكز الثقافية التي تنتشر على في كل دول العالم، هي أحد أدوات الحرب الناعمة، هي أحد أدوات تقديم الثقافة أو الحياة الأمريكية أنها أو الحلم الأمريكي لمواطني الدول وشعوب العالم، مواطني دول وشعوب العالم. المؤتمرات الدولية التي ترعاها الولايات المتحدة، المنظمات الحقوقية المختلفة، وهي الأهم تماما. الولايات المتحدة عندما تمتعض من دولة ما، أو عندما ترى في دولة ما، في سياسات دولة ما، أنها تناويها أو تقف لها موقف الخصم أو تعادي، لا أحد يعادي الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تعادي الجميع، صح. الولايات المتحدة لا ترى في كل دول العالم، حتى أوروبا التي هي بعضها يعتبر دول عظمى، لا تعتبرها حلفاء، إنما تعتبرها أتباع، ولكن الأتباع درجات، فهي لا ترى في أي دولة أخرى حليفة، إنما تريد الجميع أن يكونوا أتباعا تابعين لها وأمعات، نعم. لها، منقادين لسياساتها بالمطلق، وبالتالي أي دولة لا تنقاد في سياساتها لها تركز أو توجه حربها الناعمة لها. أحد وسائل هذه الحرب الناعمة المنظمات الدولية الحقوقية، التي هي في ظاهر الأمر دولية، ولكنها هي تأتمر بأمر الولايات المتحدة، تحاكم الدولة الفلانية بأنها ضد حقوق الإنسان، تحارب الدولة الفلانية أنها تضطهد الأقليات، تواجه الدولة الفلانية أن لديها أسلحة تدمير شامل، وإلى آخر، وعلما أن الولايات المتحدة هي المنتهك الأول لحقوق الإنسان، صحيح. وهي الدولة الأكثر امتلاكا لأسلحة التدمير الشامل، وهي الدولة الوحيدة في العالم، صحيح. التي استعملت أسلحة التدمير الشامل. أضف إلى ذلك الشركات العابرة للقارات، الشركات التي اجتاحت العالم، المنتوجات الأمريكية، صحيح. التي هذه أحد وسائل، هذه هي وسائل ومصادر الحرب الناعمة. إذن قلنا أنه من أهم المصادر الحرب الناعمة الإنترنت، نعم. أيضا الشركات، أيضا هوليود، الصناعة السينمائية الأمريكية، المؤتمرات الأمريكية، التبادل الثقافي، والجمعيات الحقوقية التي تماما التي تدعي بحقوق الإنسان وحماية الإنسان، وأغلب تقاريرها يصب في مصلحة الولايات المتحدة في الطريقة أو الجهة أو الأسلوب التي تريد الولايات المتحدة توجيهه إياها، صحيح. طيب هناك حرب أستاذ باسل، هناك حرب نفسية وحرب ناعمة، نعم. هل هناك فرق بين الحرب النفسية والحرب الناعمة، أم هناك علاقة بين الاثنين؟ الحرب النفسية قديمة، قدم يعني نقول الإنسان نفس الشيء نفس ال... يسعون إلى نفس الأهداف. كلا النوعين من الحروب، الحرب النفسية والحرب الناعمة، تسعيان إلى نفس الأهداف: نعم، تقويض إرادة العدو، إنهاك نفسيته. هي كلا الحربين سيطر على أفكاره. تماما. نعم. كلا الحربين تستهدفان العقول والقلوب في سبيل إرباكهم، السيطرة عليهم، تقويضهم وتوجيههم. صحيح. وقت بتسيطر على شخص تماماً. على قلب وتوجيههم بالاتجاه الذي خلص سيطرت عليه سيطرة تامة. تماما. نعم. توجيههم بالاتجاه الذي يريده العدو. إذن للحربين نفس الأهداف، ولكن كلا الحربين يستعملان أساليب مختلفة. شو الفرق بيناتهم؟ كيف ممكن نميز بين الحرب تماماً. النفسية والحرب الحرب النفسية وسائلها وأساليبها هي الدعاية ضد معتقدات العدو. الحرب النفسية. تماما. نعم. الإشاعة، بس الرعب، افتعال الأزمات، إثارة القلق، إبراز التفوق المادي والعسكري للعدو، التقليل من قوة الخصم، الإغراء والتهديد، الاستفادة من التناقضات، الاغتيالات، عرض قوتك أمام التلفاز لإرعاب العدو، أقصد إفصاح عن امتلاك أنواع خاصة من الأسلحة الفتاكة. الحرب الناعمة كما قلت هذه هي الحرب النفسية. الحرب الناعمة لها نفس أهداف الحرب النفسية مع اختلاف في التكتيكات. نعم. الحرب النفسية تعتمد بالدرجة الأولى على تكتيكات التهديد، أما الحرب الناعمة فتعتمد تكتيكات الإغراء عبر لعب دور المصلح أو المنقذ، تقديم النموذج الثقافي والسياسي وزرع الأمل كما قلت بأن الخلاص في يد أمريكا أو الولايات المتحدة المانحة لحقوق الإنسان والديمقراطية، وكل ما شابه من عناوين مضللة للعقول مدغدغة للأحلام ملامسة للمشاعر. نعم. بدلا من استعراض الحرب أحد وسائل الحرب النفسية أن تستعرضي ما لديك من قوة. صحيح. للتأثير على معنويات العدو لإحباطها. الحرب الناعمة لا تقول باستعراض الصواريخ وبس الرعب في العدو. الحرب الناعمة تقول أن نرسل لهذا العدو سيديات، شرائط فيديو. صحيح. عبر صفحات الفيس ما نريده، كل حسب رغبته حسب آماله. صحيح. أن نؤثر على أفكاره بطريقة أخرى. إذن الحرب الناعمة هي ليست نموذج جديد للحرب النفسية، إنما هي بكل بساطة نتاج التطور الهائل الكمي والنوعي في وسائل الاتصال. أضف إلى ذلك الحرب النفسية هي تتوجه بالدرجة الأولى نحو الحكومات. نعم. نحو الجيوش، نحو النخبة. صحيح. في سبيل تقويض النخبة وإثارة الزعر والرعب لديهم لهزيمة العدو. نعم. أما الحرب الناعمة لا تتوجه باتجاه النظم الحاكمة، لا تتوجه باتجاه الحكومات، إنما تتوجه باتجاه الرأي العام. نعم. للسيطرة على الرأي العام هذا وتوجيهه باتجاه حكومته لكي ينقلب هو على حكومته ويدمر بلده بيده. إذا فينا نقول أن الحرب الناعمة هي أخطر من الحرب النفسية. نعم. الحرب الناعمة، الحرب النفسية وسائل مواجهتها تتوفر أكثر، وهي نعم، ومواجهة الحرب النفسية أسهل وأفضل، وهي تتعلق بالدرجة الأولى كما قلت بالنخبة، بالنخبة بالدرجة الأولى. نعم. وبالتالي مواجهتها أسهل، أما الحرب الناعمة فمواجهتها أصعب نوعا ما. نعم. بعد الفاصل نتحدث عن كيف يمكن مواجهة الحرب الناعمة. نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود للحوار مع المحلل السياسي والأستاذ الجامعي باسل الخطيب. عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل أهلا وسهلا فيك مرة أخرى على أثير أمواج. كنت قد تحدثت قبل الفاصل عن تعريف الحرب الناعمة ونشأتها، وأيضا أساليبها، وأيضا الفرق بين الحرب الناعمة والحرب النفسية. وقلت بأنه الحرب الناعمة هي أخطر من الحرب النفسية، لأنه سبل مواجهة الحرب الناعمة متوفرة أكثر من الحرب النفسية. نأتي إلى يعني كيف يمكن مواجهة الحرب الناعمة، يعني في أسس. نعم، سأقدم نموذجا حيا عشناه سوية كيف يمكن أو كيف يجب مواجهة الحرب الناعمة. تفضل. قلت أن الحرب الناعمة أو أن استراتيجية الولايات المتحدة أضحت في عهد إدارة أوباما عدم شن الحروب المباشرة، إنما استعمال القوة الذكية عبر شن حروب ناعمة ضد كل دولة تعادي أو عفوا لا ترضخ لإملاءات وسياسات الولايات المتحدة. وهكذا كان وبدأ الأمر بما سمي أو كان ما سمي الربيع العربي أو ما سميت الثورات العربية، وأنا أسميها كما قلت في حديث سابق معك العورات العربية. صحيح. كان نموذجا صارخا على استعمال الحرب الناعمة ضد لفرض سياسات ما أو تغيير أنظمة ما أو تدمير دول ما. وكان صفوة أو المثال الأكثر بروزا في استعمال الحرب الناعمة هو في تلك الحرب التي شنت على الجمهورية العربية السورية. إذا عدنا للسنة الأولى للأحداث أو هذه الحرب التي شنت على سوريا، للاحظنا الكم الهائل من وسائل الإعلام. صحيح. من مختلف دول العالم، ونحن نتحدث عن أعتى عما كانت تسمى أمثلة أو نموذجا لوسائل الإعلام تقدم نفسها على أنها الأكثر مصداقية. صحيح. والأكفأ مهنية على مستوى العالم في نقل الخبر أو تحليل الخبر. صحيح. لنفاجئ بسقوطها المدوي في تغطيتها للأحداث في سوريا. كل وسائل الإعلام هذه من كل دول العالم، من أغلب دول العالم لنقول، لنكون أكثر واقعيين، اشتركت في هذه الحرب أكثر من الفاجرة. نعم. التي شنت على الجمهورية العربية السورية، على الدولة السورية، على الشعب العربي السوري، وعلى الجيش العربي السوري، وعلى القيادة السورية بالدرجة الأولى. صحيح. عندما قلت أن من أساليب الحرب الناعمة هي ضرب الرموز الوطنية والقومية وشيطنة القادة، لاحظي أنهم بعد فترة قليلة من بداية الأحداث من هذه الحرب بدأوا بالتركيز على شخص السيد الرئيس. صحيح. ومطالبته بالتنحي وإلصاق كل التهم به. هذا من أسلوب، وهذا الأمر تعداه لاحقا إلى الكثير من الرموز أو. صحيح. القادة. صحيح. أو الضباط. كان الغاية من ذلك فصل القيادة، قيادة البلد عن شعبي أو عن قاعدة. نعم. وإيهام الشعب أننا لا نستهدفكم، إنما نستهدف هذا النظام الذي ارتكب كذا وكذا وكذا حسب زعمهم ضدكم. هذا أسلوب تبع. صحيح. في أكثر من مكان. صحيح. اجتمعت كل وسائل الإعلام، كثير من وسائل الإعلام من كثير من دول العالم في هذه الحرب، وسائل الأنترنت، مواقع صفحات الفيس، أضف إلى ذلك كل ذاك المال الذي ضخ. وتحدث حمد بن جاسم مؤخرا عن 137 مليار دولار دفعت هنا وهناك للجميع، أقلام مأجورة، صحافات مأجورة، تلفزيونات مدفوعة لها، وسائل، شبكات إعلام. نحن نتحدث عن بي بي سي، نتحدث عن واشنطن بوست، نتحدث عن كانت تعتبر أمثلة أو نموذجا وهي سقطت في الامتحان السوري جميعا. حتى أنه قال دفعنا للذي انشق المبلغ الفلاني وللذي انشق المبلغ الفلاني. صحيح. كل ما دفع كان في سياق هذه الحرب الناعمة. استعملت الولايات المتحدة في سياق هذه الحرب المال، الإعلام، السياسيين الذين كانوا يظهرون يوميا على كل المنابر الإعلامية أو المنابر السياسية ليطالبوا السيد الرئيس بالتنحي أو ليقولوا أنهم كذبا وزورا، أنهم مع الشعب السوري في ثورته المزعومة. صحيح. أضف إلى ذلك تلك المؤتمرات، ما حصل ضد سوريا في تلك في ذاك العام 2011 و2012 هو جزء أو هو المثال الصارخ على الحرب الناعمة. صحيح، واستخدام الشعب السوري تماما وقودا لهذا الحرب لاحقا خلال تهجيره تماما خايفين عليه تماما. وهلا ما شفنا يعني كلامه كل ما فعلوه كان في سياق محاولتهم أو سعيهم لتدمير البناء المجتمعي للدولة السورية، وصولا إلى تدمير الدولة السورية نهائيا، وصولا إلى تقسيمها وتقويضها. كيف تواجه الحرب الناعمة؟ نستقي مما فعلته دولتنا مثالا أو درسا كيف يجب أن تواجه الحرب الناعمة. عندما يشن عدوك حربا عليك لا ينفك عن استعمال أي أسلوب أو وسيلة في سبيل تدميرك. هذا هو قانون الحروب، استعمل ضدنا كل شيء. صحيح، ما خلوا وسيلة أبدا. تماما صحيح. وأي وسيلة إلا واستعملت وفشلوا وسيفشلون إن شاء الله، وما نعيشه حاليا يدل على فشل. نعم، خسرنا الكثير، خسرت سوريا الكثير من أبنائها، من اقتصادها، من عمرانها. تراجعنا قليلا إلى الوراء، ولكننا كسبنا بلدنا بالنهاية. نعم. وفشل وانتصرنا وفشل على عدونا مشروع. وفشل مشروعهم. نعم. الأساسي في تقويض الدولة السورية، في أن يجعلونا عبيدا لهم. أهم بنت في مواجهة الحرب الناعمة، أسلوب الحرب الناعمة، عدم الخوف. نعم. عدم الخوف يجب أن يتجلى أولا من القيادة. صح. من القائد، وهذا ما أظهره السيد الرئيس بشار. صح. الأسد في بداية الأحداث. صح. حتى بكل عدم خوفه. نعم. وعدم تردده وجرأته وبرودة أعصابه، يجب أن يعامل أو يتعامل مع هكذا نوع من الحروب بعقل بارد وقلب حام، قلب حار. هكذا تعامل السيد الرئيس رغم كل الضغوطات التي تعرض لها والتهديدات والشتائم، انتبه. صحيح. والمسبات، وكل إعلامي وسياسي العالم الذين ظهروا على المنابر يريدون تنحيته أو إزاحته أو شيطنته، السيد الرئيس لم يتزحزح، لم يخف، وكان ذلك أن أكسب الشعب الثقة. صحيح. هذا الجانب الأول، أن تظهر القيادة الشجاعة، وقد أظهرت قيادتنا جانبا كبيرا أو كل الشجاعة. صحيح. وهذا كان الرادع الأول أو السد الأول في وجه هذه الحرب الناعمة، لأن هذه الثقة انتقلت إلى الجيش، انتقلت إلى بقية المسؤولين، انتقلت إلى الجيش، وانتقلت إلى الشعب لاحقا. عندما ترى رئيسك أو قائدك صامدا واقفا، لا يتهيب، لا يتلعثم في كلامه. صحيح. يتحدث بكل جرأة وبكل برودة أعصاب، بل ويتحدى. صحيح. تتنتقل إليك الثقة لا شعوريا. صحيح. هذا كان الوسيلة الأولى. الوسيلة الأخرى أن الدولة لم تغلق المجال الافتراضي، أي لم تغلق صفحات الانترنت. صحيح. والفيس. صحيح. لم تحاربها كما فعلوا في مصر أو ليبيا أو تونس. صحيح. أو أوكرانيا، إنما أفسحت المجال، فليقل ما يريد أي شخص قوله، فلتقولوا كل ما عندكم. صحيح. لأننا نعرف أن جل ما ستقولونه هو افتراء وكذب ونفاق، وبهذه الوسيلة أفسحنا المجال لشعبنا، لشبابنا. أيوة. لكي يشكلوا صفحات مضادة تواجه هذه الأكاذيب. الجانب الثالث جانب إعلامي، بدل إعلامنا نوعا ما من أسلوبه. نعم، إعلامنا لا يمتلك الإمكانيات، لا يمتلك، وإن كان وهذا ليس عذرا على فكرة، يجب أن تمتلك الدولة الإعلاميات الموارد المادية التي تدعم بها إعلامها لكي يكون سلاحا مضادا عند أي حرب تشن عليه. نعم. كان يمتلك سلاحا وحيدا فقط، وقد استعمله واستعمله بكفاءة، وخاصة في بداية الأزمة، ألا وهو الصدق. صحيح. نزل إلى الشارع ونقل ما يجري في الشارع حقيقة. كان سلاح الصدق الذي استعمل من قبل إعلامنا في البداية إحدى الردود الكبيرة على هذه الحرب. نعم. الناعمة. وكشف كل فبركات الجانب فيه. الآخر. نعم. وهو جانب الوعي الذي كان موجودا لدى أغلب الشعب السوري، لن أقول كله، والذي ارتكز على تربية وطنية وقومية سابقة. نعم. هذه الأمور جميعا هي أحد أو وسائل الأساس والأنجع في مواجهة الحرب الناعمة، لا سيما بعد أن طال الأمر، طال أشهرا، امتد لسنوات، وبدأت تتكشف كل الفبركات والأكاذيب. نعم. ليتبين بعد العام الأول من الحرب وبعد أننا أمام حرب عدوانية غايتها كل سوريا والجميع من في سوريا، كانت حرب والآن أصبحت الأمور واضحة على الطاولة. لذلك بعد ذلك بعد فشلهم في الأسلوب الأول، أسلوب عدم استعمال اللجأ، لاحظ أنهم كانوا يستعملون القوى العسكرية، كانوا يرهبون، يشنون عمليات إرهابية وتفجيرية، ولكن كانوا ينسبون كل هذه العمليات إلى من؟ إلى الدولة السورية. صحيح. إلى الحكومة السورية. صحيح. سقطت كل الفبركات، سقطت كل الأكاذيب، وبعد ذلك أسفروا عن وجههم حقيقة عبر التنظيمات الإرهابية التي بدأت تشن حربا فعليا على الدولة السورية. لاحقا التنظيمات الإرهابية كانت تسمى الجيش الحر، أصبحت أدواتهم داعش والنصرة. وبعد أن خسر الوكيل أتى الأصيل ألا هو الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. هكذا واجهنا الحرب الناعمة وهكذا تواجه الحرب الناعمة. يعني حديث ممتع مع حضرتك، وعطيتنا فكرة واضحة عن الحرب الناعمة، وهي كما قلت في البداية هي حرب أفكار. نعم. بكل ما تعني هذه الكلمة. وهكذا قال عنها السيد الرئيس أن حربنا هي حرب أفكار بالدرجة الأولى. حرب الأفكار، صحيح. وتحدثت عن نشأة الحرب الناعمة، والأهم كيف يمكن أن نواجه هذه الحرب من خلال الثقة الكبيرة بجيشنا وبقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد. يعني بشكل عام أنا بحكي أنا. نعم. أنا بتشكرك جدا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. بتشكرك جدا المحلل السياسي والأستاذ الجامعي باسل الخطيب. شكرا لك، ألقاك يوما بحلقات قادمة إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا لكم. يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، هيضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب، كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهذه الفترة على الصوت، لينداتي. لو حد تحير أو بات الهندسة الإذاعية جمانة محمد. حكا كمان وكمان وكمان أو اتحكا كمان. وتحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم التحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاحتين، ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاحتين، والأول مرة بتشوف العين، والأول مرة بتشوف العين، الفاكهة بتطرح على عين